قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والخطاب هنا لأهل مكة: إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من الأصنام والأوثان وغير ذلك من الشمس والقمر وإبليس واردون للنار، وما تعبدون من دون الله، أي وكل ما تعبدون من دون الله جل وعلا مما أشرنا إليه من الآلهة سواء كانت أوثانا أو أصناما أو غيرها، إلا أنه جاء الاستثناء لما عبد من دون الله سبحانه وتعالى كعيسى والملائكة وعزير أو عزيرة أو عزير وغيرهم، لأنه منصروف. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فهؤلاء لا يدخلونها ولا يريدونها، وإنما من يردها هم الآلهة التي عبدت من دون الله وهي راضية بهذه العبادة، أو الآلهة كالأصنام، فإن الله يدخلها النار تبكيتا لعابديها، ويضعها في النار ويطرحها في النار سبحانه وتعالى ليريهم هذه الآلهة التي تعبدوها من دون الله. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كانت الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة ما ورد النار، لكان بعيدا عنها ولم يدخلها. فهذا يكون في الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى كالأصنام والأحجار والأوثان وإبليس والشمس والقمر، فإن الله يضع الجميع في النار تبكيتا لهؤلاء العابدين. وهكذا من كان من العقلاء يضعه في النار إن كان راضيا وداعيا، سواء كان داعيا أو غير داعي، أهم شيء الرضا، وإن لم يدعو بلسانه فرضاه سكوته يدل على دعوته إلى هذا الشر، فإنه يدخل النار، يجعله الله سبحانه وتعالى في النار ويطرحه فيها. إنكم يا قريش ما تعبدون والتي تعبدون، أو الذين تعبدونهم على أنما موصوله، والذين تعبدونهم من دون الله حصب جهنم، وحصب بمعنى الحطب على لغة أهل اليمن، فإنهم يقولون حصب وهم يريدون الحطب، هذا عند أهل اليمن أو عند بعضهم. وقيل المقصود بالحصب، وهذا عند أهل نجد، ما رميت به في النار يقال له حصب، كل ما رماه الشخص في النار يقال له حصب، فما كان يلقى في جهنم حصب جهنم. وقال ابن عباس: يريد وقودها، وقودها الناس والحجارة، أي إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقود جهنم أنتم وهذه الآلهة، وقود جهنم، جهنم تلتهب بكم وتزداد نارا بكم، فأنتم حطب لها وحصب لها. وهذا كما سمعت كلها احتمالات قريبة، حصب جهنم حطب جهنم، وقيل معنى أعم من ذلك، ما يرمى في جهنم سواء كان من الحطب أو من غير الحطب كبني آدم، وقودها الناس والحجارة، وهكذا الأحجار فإنها توقد بالنار، بنار جهنم والعياذ بالله، التي نارنا ما هي إلا جزء من 70 جزءا، بقي 69 جزءا نار جهنم والعياذ بالله، ونحن يكفينا هذا الواحد، إذا دنا منه الشخص لا يطيقه ويجد لهيبة وحرارته ووهج النار، فكيف بالنار التي هي 70 كما سمعتم، وهذا جزء واحد من تلك 70، بقي 69 جزءا من نار جهنم. فهؤلاء حصب لها وحطب لها، سواء قلنا بمعنى حطب أو بمعنى ما يرمى فيها، وهذا أعم جيد. إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي أن جهنم توقد بكم وترمون فيها، أنتم لها واردون، أي أنتم يا معشر قريش مع هذه التي عبدتموها من دون الله داخلون جهنم، أنتم لها واردون. فالخطاب لقريش الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فالله يقول لهم: أنتم واردون لهذه النار، والورود هنا بمعنى الدخول، وهذا هو الصحيح هنا وفي غيره من المواضع، أما هنا فلا إشكال، أنتم لها واردون بمعنى الدخول، وإنما الإشكال في الآية التي تقدمت معنا التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها، فإنه يشمل الجميع، كل واحد مسلم وكافر داخل النار كما تقدم معنا. لكن تقدم تخريج هذه الآية: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فإن ورود أهل الخير وأهل التقوى والصلاح يكون مجرد مرور فقط، مجرد مرور ولا يتأثرون، يريدونها كما أقسم الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، فهذا السياق سياق قسم، لكنه ورود لا مشقة فيه ولا تعب فيه ولا عذاب فيه، مجرد مرور، وإن منكم إلا واردها. وقيل المقصود بالورود فيها أي بمعنى المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها أي مار على الصراط، سيمر يوم القيامة على الصراط الذي على متن جهنم، فأنتم واردوها من هذا الجهة، وأولئك فيها مكردسون وفيها خالدون وفيها معذبون أهل النار، أما أنتم تمرون على الصراط، هذا على قول مشهور عند أهل العلم أن الورود في هذه الآية وإن منكم إلا واردها أي بمعنى المرور على الصراط. وقيل الورود ليس المرور ولا الدخول، وإنما هو القرب ثم يصرفهم الله سبحانه وتعالى عنها. ولما ورد ماء مدين أي قرب من ماء مدين ولم يدخله وإنما قرب منه، هذه ثلاثة أقوال في هذه الآية. وأما هذه الآية فلا إشكال، وإن منكم أو لا إشكال في قولي أنتم لها واردون أي داخلون، أنتم ستدخلون جهنم. لكن الآية الأخرى التي تدل على العموم في الجنسين في المؤمنين والكافرين: وإن منكم إلا واردها، فقيل المقصود بالورود الدخول، فأهل التقوى يدخلون لكن يمرون مجرد مرور، لا يتعبون من هذا المرور ولا يصيبهم نصب ولا عذاب ولا تعب، يمرون فقط. والمشهور الذي نعلمه كما تقدم معكم أن الورود في الآية بمعنى المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها مار على الصراط لا يدخلها ولكن يمر على الصراط. قال: أنتم لها واردون أي أنتم داخلون، أنتم الآلهة. لو كان هؤلاء آلهة أي التي عبدت من دون الله وعبدتموها من دون الله، لو كانت آلهة هذه ما وردوها، أي ما دخلوا النار، فكيف تدخل الآلهة النار؟ آلهة ما تدخل النار، وإنما تدخل غيرها النار، وهذه آلهة داخل النار، أنتم وإياها ستدخلون هذه النار التي قد أعدها الله لكم ولأمثالكم. فهذه المعبودات التي عبدتموها لو كانت آلهة ما وردت النار وما دخلت النار، لكنها ليست بآلهة فلذلك دخلت النار. لو كان هؤلاء آلهة، هؤلاء المعبودات آلهة ما وردوها، وكل فيها داخلون وكل فيها خالدون، أنتم الآلهة وكل فيها خالدون، الأصنام الأوثان وما أيضا كذلك ومن عبدها، الأصنام والأوثان ومن عبدها كلهم داخلون النار والعياذ بالله. هذا حاصل هذه الآية، فيها تهديد ووعيد أكيد وشديد لقريش التي تعبد من دون الله آلهة، أن الله توعدهم بهذا الوعيد إن لم يرعوا وإن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حطب جهنم، وقود جهنم، أنتم لها واردون داخلون. لو كان هذه الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذتموها آلهة، لو كانت على الوجه الحقيقي التي تزعمون فيها ما دخلت النار، لكن ستدخل وإياكم أيضا يدخلون، وأنتم تدخلون أيضا، لأن إياكم ضمير نصب، وأنتم تدخلون كلكم داخلون واردون النار. اللهم سلم. وهذا ليس في خصوص قريش فقط، بل كل من توفر فيه هذا الوصف واتصف بهذا الوصف، حتى لو عبد القبر الآن في هذا الزمان، فإنهم يندرون ويدبحون ويدعون المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون فيهم ما لا يجوز أن يعتقد، أنتم لها واردون. فإن كانت هذه أو إن كان هؤلاء المقبورون راضين في حياتهم بهذه العبادة وممن دعا إلى هذه العبادة وارتاح لها، فهم ومن عبدهم واردون النار وداخلون النار، لأن هذا شرك أكبر والعياذ بالله لا يغفر. فهذا لا تظن أنه في قريش فقط، لكن الخطاب هنا لقريش، ومن كان أيضا على شاكلة قريش ممن اتصف بهذا الوصف وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فهو وارد والمعبود النار، إنكم وما تعبدون كلكم في النار. وهذا لا إشكال فيه أن من عبد من لا يرتضي هذه العبادة هذا مستثنى كما سيأتي. فإن ابن الزبعرة استشكل هذا وقال سأخصم محمد اليوم، محمد يزعم أننا الآلهة سندخل النار، أنا اليوم لو التقيت به سأخصم محمد. فقال يا محمد أنت تقول لقومك إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي أننا والآلهة التي نعبدها سندخل جهنم؟ قال نعم، أنتم والآلهة التي تعبدونها كلكم في النار. فقال فعزير قد عبد وعيسى قد عبد والملائكة قد عبدت، سيدخلون النار إنكم ما تعبدون، يعني سيكونون أيضا في النار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. هؤلاء ما هم كذلك، لكن أنتم هذه الأصنام التي تعبدونها والأوثان، وهكذا من رضي بهذه العبادة ودعا إليها حصب جهنم. قال رحمه الله قوله تعالى إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام حصب جهنم أي وقودها، وقال مجاهد وغتادة حطبها، والحصب في لغة أهل اليمن الحطب، ما أدري هل هذه اللغة عند أحد من إخواننا من تلك المناطق يقولون حصب، وإلى الذي يعرفه أن الناس تقول حطب لما توقد به النار حطب، فهل أحد من إخواننا عنده هذه اللغة من أهل اليمن يقولون حصب على الحطب؟ قال رحمه الله يعني الأصنام وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام حصب جهنم أي وقودها. قال مجاهد وقتادة حطبها، والحصب في لغة أهل اليمن الحطب، وقال عكرمة هو الحطب بلغة الحبشة، هو الحطب بلغة الحبشة، ومجاهد وقتادة يقولون بلغة اليمن، ولا مانع أن تتفق اللغات فيكون عندنا أهل اليمن الحصب يرادف الحطب، وعند أهل الحبشة أيضا الحصب يرادف الحطب، لا مانع من ذلك ولا تعارض. وقال الضحاك يعني يرمون بها في النار، يرمون بها في النار، يرمون بها مش عندهم به من عم أحسنت حتى عندنا، يرمون بهم في النار كما يرمي بالحصباء أو كما يرمى بالحصباء، وهذا معروف يقال حصبته رميته بالحصباء، وهكذا حصب جهنم لأنهم يرمون أو نعم يرمون بهم أي الملائكة في هذه النار كما يرمى الحصى، فإنه يقال حصبته أي رميته بالحصباء وهو الحصى الصغير. وهكذا هؤلاء حصب جهنم، لماذا قيل لهم حصب جهنم؟ لأنهم يرمون بهم فيها، الملائكة ترمي بهم فيها كما يحصب الشخص غيره بهذه الحصباء الصغيرة وهي الحصاء. وهذا معنى جميل، يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء حصب جهنم. قال الضحاك يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء، وأصل الحصب الرمي. قال الله عز وجل أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بحجارة، وقرأ علي بن أبي طالب حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون حطب جهنم، وقرأ علي بن أبي طالب حطب جهنم، إن ثبتت هذه القراءة فهي قراءة تفسيرية وقراءة من باب المترادف والبيان للفظ حصب، لأن المشهور هو الحطب إذا أريد عن ما يوقد به النار. فالحاصل هذه أقوال مختلفة في حصب جهنم، فقيل يراد بالحطب، وقيل كل ما يرمى به في النار يقال له حصب، يقال له حصب، وهذا معنى شامل للحطب ولغيره، بدليل قوله تعالى وقودها النار والحجارة، فهي توقد بها وترمى فيها. قال قوله تعالى أنتم لها واردون أي فيها داخلون. قوله لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها، ولكنها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، سميتموها آلهة، عزير واللات ومنات والعزة، هذه ليست آلهة على الحقيقة ولكن زعمتم فيها الألوهية وأعطيتموها ما لا تعطى وما لا تستحق من صفات الإله سبحانه وتعالى، فعبدتموها بناء على هذا العطاء وهذا الذي قد اعتقدتموه فيها، صرفتم لها ما لا يجوز أن يصرف إليها من العبادة. وهكذا كل من عظم شيئا تعظيما غير شرعي فإنه سيصرف له ما لا يجوز أن يصرف له، وها هو حال هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون من الصوفية وحال الروافض، فإنهم صرفوا للحسين وهكذا للحسن ولفاطمة الزهراء ولزينب ولغيرهم أيضا، عيد روس بالنسبة للصوفية والجيلاني، صرفوا لهم ما لا يجوز أن يصرف لهم من العبادة لأنهم اعتقدوا فيها نوع أو شيء من أو اعتقدوا فيها صفة من صفات الألوهية، وإن كانوا يقولون لا نحن ما نظن هذا ولا يجوز هذا، لكن هذا هو الواقع، ذبحتم لها فلماذا تذبحون لها، نذرتم لها فلماذا تنذرون لها، دعوتموها من دون الله فلماذا تدعى من دون الله، وهذه عبادات لا تكون إلا لله، فما فعلتم هذا معها إلا لاعتقادكم الفاسد فيها. قال قوله تعالى لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها، ما دخل عابدوها النار، وكل فيها خالدون يعني العابد والمعبودين. فعندما نسأله السؤال النحوي قوله تعالى أنتم لها واردون، ما إعراب هذه الجملة؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هذه الجملة ما إعرابها؟ نعم، بدل من حصب أنتم لها واردون، حصب جهنم أنتم لها واردون، وقيل حال من جهنم، حصب جهنم أنتم لها واردون حال من جهنم، وهذا القول ليس ببعيد. وهكذا القول الأول أنه بدل من حصب جهنم، الواقع خبر إنكم ما تعبدون من دون الله حصب خبر إن، وجملة أنتم لها واردون بدل منه، أي إنكم ما تعبدون من دون الله أنتم لها واردون، فهو يحل محل هذا، إنكم ما تعبدون من دون الله أنتم لها واردون، يكون جيد على هذا القول بدل جملة من مفرد، وهذا جائز بشروطه، ويجوز كما سمعت النصب على الحالية من جهنم، وهذا جائز أيضا، ولو قال الشخص للاستئناف أيضا سائغ، أنتم لها واردون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. فالحاصل هو ما سمعت أن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو سيرد النار مع معبوده، سيرد النار مع معبوده، ولا يشكل عليك أن أناسا عبدوا محمدا وعبدوا عيسى وعزيرا والملائكة من دون الله وعبدوا بعض الصالحين غير راضين عن عبادتهم، فهؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى من هذا العموم، إنكم وما تعبدون من دون الله استثنى الله هؤلاء من هذا العموم، فإنهم لا يدخلون مع عابديهم النار، بل الله سبحانه وتعالى يقول فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ما يدخلونها أبدا، وإنما يدخل العابدون فقط، أما المعبود الصالح لا يدخل وإن عبد من دون الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا زال الخطاب في الآية الأولى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أو الإخبار عن قريش الذين وردوا النار مع الآلهة، ويسمع لهؤلاء الواردين، أعني لهؤلاء العابدين، زفير. والزفير هو ما يخرج من الصوت، صوت المغموم، صوت المهموم، فيسمع له الأنين، ويسمع له البكاء، ويسمع له النفس الشديد والعويل والصراخ في نار جهنم. وقيل الزفير هو صوت أول الحمار، شبيه يشبهه أول الحمار، والشهيق هو آخر الصوت من الحمار، له شهيق وهو رد الصوت. والزفير هو أول ما يصرخ الحمار، هذا الزفير، لهم صوت مثل هذا الصوت، ثم نهاية الصوت شهيق، صوت الحمار نهايته شهيق، لأنه يرد الصوت. فإذا الزفير هو الخارج من الصوت، يقال له زفير، والشهيق هو إيش؟ الراجع من الصوت. وهذا تجده في الحمار، أول ما يصرخ تجد هذا هو الزفير بعينه، وإذا رد الصوت فهذا يسمى بالشهير، له شهير. فعلى هذا هو الزفير الذي ذكره أهل العلم، ومنهم من قال الزفير هو ما يملأ الرجل صدره به غما ثم يزوره، بعد ذلك يغتم ثم يزور هذا الغم الذي امتلأ به الصدر، فهذا يسمى بالزفير. فالحاصل الزفير هو صوت نفس المغموم، والمراد به هنا الأنين والبكاء والعويل والتنفس الشديد، فهؤلاء لهم زفير في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولهم شهيق أيضا، زفير وشهيق كما في الآية الأخرى. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهكذا هذه صفة من صفاتهم، فإنهم إذا دخلوا النار لا يسمعون. هذا قول بعد أن يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنه بعد ذلك لا يسمعون ولا يتكلمون ولا أيضا ينطقون، هذا حال من أحوالهم. ولا يعارض هذا أن الله يقول أسمع بهم وأبصر، فإن هذا حال من الأحوال، فإنهم يسمعون ويبصرون، ولكن يأتي عليهم حال أخرى لا يسمعون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهذا بعد قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا كلام ولا سماع ولا أيضا كذلك نطق، وإلا بعض الأحوال يمرون بها ينطقون ويتكلمون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا في حال عميا وبكما وصما، كهذه الحال لا يسمعون. فتمر عليهم حال الحال من الأحوال، وحال أخرى الله يقول أسمع بهم وأبصر، وهم يسمعون ويبصرون، وسمعهم شديد جدا. هذا أحسن ما يقال، أن قوله لا يسمعون أي في بعض الأحوال، فهؤلاء لا يسمعون، كما في قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فعند الحشر لا سماع ولا كلام ولا بصر، وهذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. ثم تمر بهم أحوال يسمعون وينطقون ويتكلمون في بعض الأحوال، ثم يأتي الحال الأخيرة، وذلك عند الدخول في النار وعند الحكم عليهم بالخلود: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يسمعون بعد ذلك ولا يتكلمون ولا يبصرون، يبقون صما وعميا وبكما، لا سماع ولا بصر ولا كلام. وإلا هذه الآيات ظاهرها التعارض كما سمعت، آيات تثبت السماع والكلام والبصر، وآيات تنفي عنهم السماع والكلام والبصر، فظاهر هذه الآيات كما تقدم معنا في دفعها من الاضطراب التعارض. ولكن من الأوجه التي حملت عليها ودفع بها الإهام أن قوله لا يسمعون، وهكذا أيضا الآية عميا وبكما وصما، هذا في بعض الأحوال فيكونون على هذا الحال، وهناك أحوال أخرى، لأن يوم القيامة طويل جدا، هناك أحوال أخرى يتكلمون فيها، والله يقول أسمع بهم وأبصر، فهم يتكلمون في بعض الأحوال فيمرون بهذا الحال. ثم يأتي عليهم حال عند الدخول إلى النار والقضاء بالنار الله يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا سمع ولا بصر بعد ذلك ولا كلام، هذه حالهم الأخيرة التي يكونون عليها والله أعلم. ومنهم من قال لا يسمعون أي ما يسرهم، وإنما يسمعون ما يسوءهم، فيكون النفي لسماع ما يسر. وهكذا أيضا لا يتكلمون أي بما بالحق، لا يتكلمون بالحق. وكذلك أيضا لا يبصرون، لا يبصرون الحق كما هو كان الحال في الدنيا، فإنهم لا يتكلمون بالحق صم، ولا أيضا كذلك يسمعون الحق يعرضون عن سماعه، ولا يبصرون الحق مع رؤيتهم إليه، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جزاء وفاقا. فكما أنكم لا تسمعون الحق فيوم القيامة لا يسمعون، فلا يسمعون ما يسرهم يوم القيامة، بل يسمعون ما يسوءهم اخسأوا فيها إلى آخر ذلك. وأيضا بالنسبة للبصر فإنهم يبصرون يوم القيامة، لكن لا يبصرون ما يسرهم، يبصرون النار أمامهم ويبصرون العذاب والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا البكم الذي يحصل لهم فإنهم ينطقون يوم القيامة ويتكلمون، لكن لا ينطقون بالحق، بكم عن الحق لا يتكلمون به، فيكون النفي لا يسمعون. وهكذا أيضا في البصر، وهكذا في الكلام، منصب على أي شيء على ما كان من خير، لا يسمعون ما يسرهم، لا يتكلمون بالحق ينطقون بالحق، ولا يبصرون أيضا ما يسرهم، بل لا يسمعون إلا ما يسوءهم، ولا يبصرون إلا النار والعذاب، ولا يتكلمون بالحجة، ما عندهم حجة يتكلمون بها، فلا يسمعون ولا يبصرون. فالنفي ينصب على هذا. والآيات التي فيها إثبات السمع وإثبات البصر وإثبات ما ذكر على ما ذكرنا، يسمعون السوء، يبصرون العذاب، لا ينطقون بالحجة، ينطقون بغير الحجة، ينطقون بغير الحجة. وهذا قول جميل أيضا في الجمع بين الأدلة، لأن التعارض ظاهر، فآيات فيها إثبات السمع يوم القيامة وإثبات البصر، وآيات فيها النفي، كيف هذا؟ فإما أن نقول أحوال يمرون بها، لأن يوم القيامة طويل جدا، فيمرون بأحوال مختلفة، أحوال فيها يتكلمون وأحوال فيها لا يتكلمون، أحوال يسمعون وأحوال لا يسمعون، وهكذا البصر. هذا وجه. والوجه الثاني أن السمع ثابت لهم حتى في النار وفي جميع الأحوال، السمع ثابت لهم، لكنهم لا يسمعون ما يسرهم، بل يسمعون ما يسوءهم، وهكذا البصر وغير ذلك، فهو لا ينقطع عنهم، لكن إذا كان في انقطاع بهذا الاعتبار فقط، وأما الانقطاع الحقيقي فلا ينقطع عنهم، بل هو ثابت لهم، لكن انقطاع على ما ذكر من المعنى، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى، عليها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره، ثم استثنى فقال إلى آخره. الله أعلم بهذا الأثر عن ابن مسعود، فلا يستبعد أنهم الإسرائيليات، أن المقصود يجعلون في جهنم في توابيت، وإذا جعلوا في توابيت بعدها توابيت وبعدها توابيت وبعدها مسامير على تلك التوابيت التي في النار، فلا صوت يدخل لهم، فينقطعون عن السمع لأنهم في توابيت محكمة فلا تدخل إليها الأصوات. فقال الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي أنهم يغطون في هذه التوابيت فلا يخترق الصوت هذه التوابيت، فيبقون لا يسمعون شيئا. هذا ذكر عن مسعود هنا في هذا التفسير وفي غيره، والله أعلم. هذا نكتفي به إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.